إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن من نعم الله على عبده أن يشرح صدره وينور قلبه، فإذا انشرح الصدر قام الإنسان بأموره وبمصالحه وسكنت نفسه واطمأن قلبه، أما إذا ضاق صدره تنكدت حياته ونظر إلى الحياة بنظرة سوداوية، تغير عليه الطعام والشراب والنوم وكره الحياة. ومن لطف الله وكرمه أيها المصلون أن يسر الطريق الذي تنشرح به الصدور إذا أخذ بها الإنسان، ومنها يا عباد الله توحيد الله جل وعلا، وهو أعظم الأسباب لشرح الصدر. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. فمحبة الله وإجلاله وتعظيمه والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإنابة إليه هي السر في راحة القلب وانشراحه. ومن أسباب انشراح الصدر حسن الظن بالله، فحسن الظن بالله جل وعلا يجعل الإنسان يعيش براحة وسكينة وطمأنينة. فالمريض يحسن الظن بخالقه بأن الله سيكشف مرضه، والمهموم والمحزون يحسن الظن بالله جل وعلا أن الله سيكشف كربته، والمديون والمظلوم كل هؤلاء يحسنون الظن بالله جل وعلا. كل من أحسن من هؤلاء الظن بالله جل وعلا فإنه سينشرح صدره مهما كان عنده من البلاء. فلا يخفى عليكم يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به من البلاء والمحن ما لا يخفى عليكم، وهو أشرح الناس صدرا عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب انشراح الصدر يا عباد الله كثرة ذكر الله من تلاوة للقرآن، ومن التسبيح والتهليل والدعاء والاستغفار، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، لا سيما أيها المصلون أدعية الكرب، فإذا نزل بك كرب أو هم فتأس بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وجاء بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وجاء في الحديث الآخر دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وكما جاء في المسند في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم أو غم وقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فحافظ عليه يا عبد الله، وأكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن أسباب انشراح الصدر البعد عن معصية الله جل وعلا، فالمعصية ظلمة في القلب وهم وغم، وهي عقوبة عاجلة. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتفقد حالك يا عبد الله، هل أنت مفرط بالزكاة أو بأداء الصلاة أو كذلك بارتكاب شيء من معاصي الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيراجع الإنسان نفسه ويرى ما هو سبب هذا الهم، لأن الله جل وعلا لطيف بعباده، كريم، يسر لهم سبل السعادة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية والنعيم للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، فالقلب يرتاح. ومهما أصاب الإنسان فإنه يتسلى بأمور كثيرة، فعلى الإنسان إذا أصابه هم وغم ولازمه أن يراجع نفسه. ومن أسباب انشراح الصدر تقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: لزمني هم وغم لم أجد له مخرجا، فعرض لي قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما أن هممت بتحقيق التقوى إلا وفرج الله لي. فتقوى الله جل وعلا سبب لراحة القلب وانشراح الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر يا عباد الله الإحسان إلى عباد الله، فعلى الإنسان أن يجتهد أن ينفع الناس بماله وجاهه وبما يستطيع من علمه ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن جملة الأجر كما قال أهل العلم انشراح الصدر، الراحة والطمأنينة التي يعطيها ربنا جل وعلا للمحسن إلى عباد الله، فيجد المحسن راحة وانشراحا وطمأنينة في قلبه. ومن أسباب انشراح العلم طلب العلم الشرعي، فالعالم بالله سبحانه وتعالى من أشرح الناس صدرا. يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله جميعا، يقول: لم أرى أشرح منه صدرا مع ما مر به رحمه الله من البلاء، حتى قال: إذا نزلت بنا الخطوب نذهب إليه، فما أن نرى وجهه ونسمع كلامه إلا ويذهب ما بنا. وهذا لا شك ولا ريب دليل على قوة الإيمان، فالإيمان بالله والعلم الذي يقذفه ربنا جل وعلا بقلب الإنسان يشرح صدره، لأن من كان بالله أعرف كان منه أقرب وأخوف. وإذا قرب الإنسان إلى مولاه انشرح صدره واطمأنت نفسه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا حي يا قيوم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن من أسباب انشراح الصدر إخراج دغل القلب، إخراج الأمراض القلبية كالحقد والحسد والكبر ونحو ذلك، فهذه من أسباب الهموم. إذا حمل الإنسان الإحقاد في قلبه وفكر بالانتقام وأخذ يعادي فلان ويهجر فلان، لا شك أن هذا من أسباب النكد في الحياة. وعلى الإنسان أيها المصلون أن يتعامل مع الله جل في علاه ويشري الأجر ويشري الدار الآخرة والفضل من عند الله بتعامله مع الناس بعفوه وتسامحه، وكذلك يشري راحة نفسه، لأن الإنسان إذا سلم صدره ارتاح من التفكير في هذه العداوات وهذه الأحقاد، وكفى أن من عفى أن أجره يقع على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يقول أحد السلف: وددت أنه في كل يوم يخطي علي أحد، قيل: لما يرحمك الله؟ قال: حتى يقع أجري على الله. فالعداوات والبغضاء والحسد هذه كلها من أسباب النكد، وعلى الإنسان يتمنى الخير لغيره من الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أسباب راحة القلب وانشراحه أن يجعل الهم هما واحدا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشت وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فعليك أن تجعل همك أن يرضى عنك المولى جل في علاه، أن تجعل همك النجاح في هذه الدنيا إلى الوصول إلى أعالي الجنان وسكن الجنان مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا تشتت القلب في الدنيا وشهواتها وملذاتها فلا شك أنها سوف تكثر الهموم والغموم على الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم أنزل على قلوبنا جميعا السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، وأذهب عنا الهموم والغموم والأحزان. نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك من فضلك العظيم، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا من أمرتنا بالدعاء من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا يا كريم في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا واكفنا شر الفتن. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واكفناه بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أحسن لنا الختام واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.